الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع عجائب الدعوات، وقد أشرنا إلى أن الدعاء إعلان من الداعي أنه مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى ومحتاج إليه في كل أحواله، ولا غنى له عنه طرفة عين. فالدعاء مفزع المظلومين ومطية الصالحين وطريق النجاة وسلم الوصول. الدعاء استدعاء العبد العناية من ربه سبحانه وتعالى، استدعاء العبد العناية من ربه سبحانه وتعالى وطلبه منه التوفيق. وحقيقة الدعاء الافتقار إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة. لما ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب، كأنك تقول يا رب أنا لا حول لي ولا قوة بي، لا أستطيع التحول من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن ومن عمل إلى آخر إلا بك، ولا قوة ولا قدرة ولا طاقة لي على أي عمل لأنجزه وأتمه وأقوم به إلا بمعونتك وتسديدك. والعجيب أن أول القرآن دعاء وأن آخره دعاء. سورة الفاتحة أولى سور القرآن الكريم، أم القرآن، في أولها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. إذن افتتح الله عز وجل القرآن بالدعاء. وآخر القرآن الكريم سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وحقيقة الاستعاذة أنها دعاء، فأنت تستعيذ أي تطلب الحماية من الله عز وجل يحميك ويكفيك ويحفظك ويقيك من أشياء كثيرة. فأول القرآن دعاء وآخره دعاء، وهذا يدلنا على شأن الدعاء العظيم. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة، وهذا من الأحاديث الصحيحة. لماذا يكون الدعاء هو العبادة؟ لأنك تعلن بالدعاء كمال الله عز وجل. تقول أنا في نقص وأحتاج إلى تكميله، ولا تطلب تكميل النقص إلا من ذي الكمال. فأنت تصف الله عز وجل بدعائك أنه له الكمال المطلق. والدعاء يحتاج منك إلى الإخلاص، والإخلاص هو سر التوحيد. فلا تقوم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا على التوحيد. فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. لذلك من أول شروط الدعاء التي سنتعرف عليها أن تكون مخلصا لله عز وجل في دعائك، متوجها بصدق إليه. بعض الصالحين قال: سألت نفسي ما جماع الخير. جماع الخير يعني الشيء الذي يجمع أعمال الخير كلها، فكأنه الذي تنطلق منه الأعمال وتبنى عليه الأعمال. مش كل بيت له أساس وأعمدة؟ ما الأساس الذي يقوم عليه الخير؟ قال: وجدت أبواب الخير كثيرة: الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وعمل الخيرات كلها. ولا تستطيع القيام بتلك الخيرات أو أعمال أو هذه الأعمال الخيرية أو الأعمال الصالحة إلا بمعونة الله عز وجل، ولا تأتيك معونة الله عز وجل إلا بالدعاء. إذن الدعاء هو جماع الخير. يعني إذا أردت أن تصلي، هل تستطيع أن تصلي بطاقتك وحدك وأنت في غنى عن ربك سبحانه وتعالى؟ حاشا لله، لا تستطيع. أبو الأنبياء خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إذن سأل الله عز وجل أن يعينه على الصلاة التي أمره بالقيام بها، فجماع الخير هو الدعاء. كذلك الدعاء عندنا ينقسم إلى دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة أن تقوم بما أمرك الله به، وهذا عملي تنفيذي. دعاء المسألة قولي ولساني، أن تطلب من الله عز وجل شيئا. فإذا أقمت الصلاة وصمت وحججت وجاهدت وبررت والديك وعملت صالحا ووصلت الرحم وسألناك لماذا فعلت كل هذه الأمور، تقول فعلتها رضا لله عز وجل وطلبا لجنته. إذن هذه عبادة عملية تضمنت معنى الدعاء، فأنت صليت لتنال رضا الله وتدخل الجنة، صمت لتنال رضا الله وتدخل الجنة، بررت والديك لتنال رضا الله وتدخل الجنة، جاهدت لتنال رضا الله وتدخل الجنة، فكأنك بهذه الأعمال تقول يا رب أدخلني الجنة. إذن هي عبادة تتضمن الدعاء، يعني دعاء عملي. أما دعاء المسألة أن تقول بلسانك يا رب، يا رب أعني، يا رب قوني، يا رب افتح لي، يا رب ارحمني، يا رب هبني من رحمتك، يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. ودعاء المسألة ودعاء العبادة كلاهما ينبغي أن يكون المؤمن قائما بهما على الوجه الأمثل، وهذا ما قال الله تعالى عنه في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى قال ادعوني ثم قال يستكبرون عن عبادتي، ليقول لك إن الدعاء هو العبادة. وبعدين قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني دعاء تكتمل فيه الشروط، تتوفر فيه الآداب، تنتفي الموانع التي تحول بينك وبين الإجابة، أستجب لكم. والاستجابة في دعاء العبادة قبولها، يعني أنت تدعو الله عز وجل بصلاتك وصومك وعملك الصالح، فكيف تكون استجابة الصلاة واستجابة الدعاء الصيام واستجابة البر واستجابة الجهاد؟ قبول تلك العبادة. وأما دعاء المسألة والطلب فاستجابته يكون بحصول المطلوب الذي تطلبه من الله تبارك وتعالى. ومن آيات القرآن الكريم قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا أي تذللا وإنابة إلى الله عز وجل، وخفية يعني في السر، لا ترفع صوتك بالدعاء بل أسر، لأن السر أدعى إلى الإخلاص، ولأن السر أدعى إلى التفكر والقبول. إنه لا يحب المعتدين، لا تكن معتديا في دعائك. وهل يكون هناك دعاء فيه اعتداء؟ في اعتداء في الدعاء؟ نعم، الاعتداء في الدعاء أن يتجاوز الحدود التي شرعها الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، سيكون قوم من أمتي يعتدون في الدعاء، يعني يتكلف السجع، يعني يحاول يأتي بكلمات موزونة على حساب المعنى. طب ما تدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام أو بما يقذفه الله على لسانك من قلبك دون داع إلى التكلف بالكلمات المسجوعة الموسيقية المنغمة. إذا جاءت هكذا من غير تكلف فلا بأس. أو الاعتداء في الدعاء، يعني مثلا ممكن واحد أن يسأل الله محرما، يقول اللهم أعني على السرقة، يستعن بالله عشان يسرق، ده اعتداء في الدعاء. أو الاعتداء في الدعاء أن يدعو الله عز وجل على المظلوم، يبقى هو الظالم ويدعو على وعارف أنه ظالم ويدعو على المظلوم. أو الاعتداء في الدعاء مثلا أن يطلب شيئا مستحيلا، كان يقول اللهم اجعلني نبيا، يبقى إذن يحتاج منك الدعاء إلى التضرع والخفية ومراعاة آداب الدعاء. نعيش إن شاء الله في لقاء قادم مع مقدماتنا عن الدعاء وشروطه وآدابه وأقوال العلماء فيه. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله أن يجيب دعواتنا وأن يرحمنا ويسترنا ويرزقنا ويكفينا ويحمينا ويعيذنا وأهلينا وأحبابنا من الشرور كلها، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.